رجع بها طبقة أخرى طبقتها. وتنزيلا على واقعنا، أتظن أن أحدا تتوقع الآن مهما بلغ ماله أن يجعل سيارة لبعض أصحابه مفتاحها معلق في مسمار على حالة بيت؟ فإذا ما أراد المرء من أصحابه أن يقضي حالة ما أخذ المفتاح وأدار هذه السيارة ثم انطلق بها إلى مكة. تظنون ذلك حتى ولو بلغ بالمال إلى شأو ومنتدى؟ إنه بعض حقوق هؤلاء أيها الإخوة، وإلا فكانوا يسددون بأنفسهم. لا أقول يفد الرجل أخاه فقط بمال، بل بنفسه يجعل عنقه تحت السيف بدلا منه. وهذا أكرمة رضي الله عنه كان في يوم آل يرموك وقد تشحط في جمائه وسقط يعالج سكرة الموت، فقال بعضهم أتيت في يوم اليرموك لأسقي عمي، فوجدت عكرمة على الأرض مجددا يتشحط في جمائه، فقلت يا عمي تريد الماء؟ قال نعم. فأردت أن أسقيه فسمع صوتا بجواره يقول آه. قال فقال اسقي. تأمل، رجل يعالج سكرة الموت ويكثر أخاه بنفسه، اسقي أخي. فلما ذهبت إلى الثاني أراد أن يشرب فسمع صوت أخيه بجواره يقول آه، فقال اسقي أخي. فعدت إلى الأخير فردني إلى عكرمة فمررت عليهم جميعا فوجدتهم قد ثلاثة نفر يؤثر الرجل أخاه بنفسه عند موته. يقول أبو الحسين النوري أحد الأئمة العباد، وإن دارت حوله بعض الإشاعات كما فددها الذهبي رحمه الله بسير، ورجل على عتبة الخيل والعبودين حينما أخذوه وقد أشيع عنه كلام فأرادوا ضرب عنقه، وكان معه رجلان من أصحابه. تأمل، فلما قام السياف ليضرب أعناقه تقدم أبو الحسين النوري، فلما تقدم بين يدي السياف لفت نظره، فنظر الرجل اليه وقال ما حملك على هذا؟ الان موضع ضرب السيف، كل رجل يؤخر نفسه، ما حملك على ان تتقدم؟ فقال ابو الحسين ما وجدت شيئا اوثر به اصحابي الان الا ان اوثرهم بنفسي. فرفعه الى القاضي اسماعيل ففرج عنه جميعا. تامل جيدا، يجعل عنقه بدلا من عنق اخيه. هكذا كان المجتمع قديما، لذلك كنا أمة صابرة. إذا ما صفت الكتائب كان لنا هزيم الوعد، وكانت الكربة لنا لا محال. وتأمل الآن كيف تتعب الأواصر والآلات، ولأقل شيء يرجع الرجل منا عن أخيه، ويهجر الرجل منا أخاه، ومع ذلك يكون في خصومته قصبا ألدا. دخل جند الحجاج يوما في المسجد فقالوا أين إبراهيم؟ كان إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي في زمن واحد، فقالوا أين إبراهيم؟ فقال النخعي. السؤال المتبادر الآن أين إبراهيم؟ فأقول تعني من؟ النخعي أو التيمي؟ لكن قام إبراهيم النخعي يفدي أخاه، فحبسوه في سجن الجرد، فخرج منه كأنه وحش. هذا سجن كان مسلما ثقب في الأرض، كان في غاية الظلمة، يخرج المرء منه أعمى إذا واجه الضوء، ومع ذلك طارت أظافره وتشعر شعر رأسه ولحيته كأنه وحش. خرج من هذا السجن تأمل، ومع ذلك يؤثر الرجل. إنها المقوة أيها الإخوة، والتي مع إراقة الدماء لم يفرق الله عز وجل بين الرجل وأخيه. وأنتم تعلمون كيف حينما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأسس هذه الدولة التي تآمر عليها الأقزام من أمتهم ككتائب إلى يوم الناس هذا، بل إلى هذه اللحظة، ومع ذلك لم يستطيعوا أن يأخذوا منها قيد الأمور. ذلك لأنها دولة أصيلة مؤصلة، إنما ثبتها رسول الله حق التثبيت بأي شيء؟ أن بنى المسجد فجعل علاقة بين الرجل وبين ربه، ثم مع ذلك آقى بين المهاجرين والأنصار فأقام العلاقة بين الرجل وبين أخيه. إن فرعون فرق بين بني إسرائيل ليطهر هذه الوشيجة، ليطهر هذه من بني إسرائيل وبنهم، وقد قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا تنازعوا فتضعفوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وفساد زاد البين، فإنما هي الحلاقة، لا أقول تحلق الشعر، وإنما أقول تحلق الدين. فأنظر أيها الأمين في تلكم الصفات إلى الآن ونتساءل: هل نحن من المفسدين؟ فلا يمكن الله لنا أبدا، أم أننا من المصلحين؟ بقي لنا الآن صفتان أيضا أو مفسدتان أيضا من تلكم المفاسد، لكن هاتان أزين عليهما في الخطبة الثانية. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إنني لا أذكر هذه الصفات جدا لذواتها، وإنما أذكر هذه الصفات تهذيبا ونقدا لتلكم النفوس، إنما أن ننقد أنفسنا الآن أحب إلينا من أن ننقد حينما نهزم وللمرة الألف، ونحن لا ندري لماذا هزمنا، وهذا لأمر الله نفاق معجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا مرض علم لماذا عقله الله عز وجل فرجع وتاب واستعذر، وإن المنافق إذا ما مرض فكالبعير أعزه الله عز وجل لا يدري لماذا عقله أهله ولا لماذا حدوه. إن أهل المساجد هم الذين يحملون الأمة على عوادتهم، إنها مسؤوليتكم أنتم حتى ولو ترصدتم، مسؤوليتكم ومنوطكم بكم. إن هذا الشارع الآن الذي يغص بالدين ربما يغص بالمعاصي ويغص بالجهل، كان على أهل المساجد أن ينبعثوا يلبون ويرددون مع أصداء الزمان هذا الذي قاله جدكم قديما الربعي بن عامر رضي الله عنه حين أقام بين يدي هذا القائد الكسروي رستم، فقال: من أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله. إنكم قد ابتعثكم الله، فكان ينبغي أن تصلحوا وينبغي أن تحملوا على عواتقكم وتتحملوا اللأواء، ونشيدكم في ذلك من الخبرة المرة. أبو الطيب يوم يقول: وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشدنا النواصية لبس لها قدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافي. تأمل جيدا كما قلت أنتم المنوط بكم هذا لتنبعثوا بين الناس حجما للفساد في أنفسكم وبثا للناس، إنه كان من المفسدين. ولا تنسى خاتمة هذه الآية: إن فرعون على وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. هذا المقطع الأخير فيه أيضا مفسدتان، تأمل جيدا: يذبح أبناءهم أي ذكور، وذكر أهل التفسير أن فرعون قيل له أن غلاما من بني إسرائيل يخرج فيكون خراب ملكك على يديه، وقيل أن بني إسرائيل كانوا يتعلمون العلم وهذا أقوى، وكانوا يبثونه فيما بينهم، فكانوا يتحدثون من الصحف الفائدة في كتب إبراهيم، فكانوا يتحدثون بهذه الحادثة ويتلون تلكم البشارة لتعلموا من معالم التمكين أنه ينبغي أن تتعلم وأن تتعلم على منهج معصوم. لكنني لا أتطرق لهذا الآن، فكما قلت لك في كل كلمة في هذه الصورة علامة من علامات التمكين. كان فرعون يستضعف هؤلاء فيقتل الذكور ومع ذلك يترك الإناث، وكما قلت مفسدتان يكمنان في هذا الموضع. لتكمل المفاسد الخمسة. ما هما هذان المفسدتان؟ أولا حينما يقدم الرجال فإنه يحمل النساء على البغي والزنا والخمر وإشاعة الفاحشة. لماذا؟ لأن المرأة تذنب ولذلك نوه الله على ذلك فلم يقل يذبح أبناءهم ويستحيي بناته. هذا هو المناسب أن يستحيي البنات يعني بنت الصغيرة، هذا هو الوصف الذي قال الله يستحيي نساءه. المرأة أن لم تعرف الله امرأة كبيرة يقال عليها أنها من النساء. لماذا قال الله اعتبر المآل اعتبر المفسدة ستحقر هذه البنت الصغيرة فلا تجد رجلا يحصنها فتعمل بالسنة والبضاعة. هذه إشاعة الفاحشة من قديم أيها السادة. ترون مجتمعاتنا الآن بريئة من هذه الفاحشة أو من إشاعة هذه الفاحشة، لا أقول في صفوف الفسقة أو الفجر فقط، وإنما أقول بل وفي صفوفنا نحن الذين يحملون على عواتقهم قضية. ما تلكم السنة المبتدعة التي أنشأناها فيما بيننا تعرقل التزويج على أن رسول الله سهله للغاية، وأنتم تحفظون جميعا هذا الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن امرأة قامت فقالت يا رسول الله وهبتك نفسي وهذا عقد صالح لرسول الله فقط وهبتك نفسي، فصعد النبي نظر فيها وصوبت ثم سكت. وكان رسول الله خلوقا اذا لم يعجبه شيء لا ينكره لكن يسكت. فقام رجل وقال يا رسول الله ان لم يكن لك بها حاجه فزوجها. تامل الان ايها الولي، ولا نعدم في المجلس ابا لامراه ولا اخا لامرأة ولا ابنا لامرأة، إنكم أولياء وينبغي أن تقوموا بسنة رسول الله بيننا، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. إنه كان من المفسدين. تأمل فقال له النبي أمعك شيء؟ وراجع الحديث لن ترى رسول الله يقول فيه قط في مقطع واحد هل معك كذا كذا درهم، إنما يقول شيء في كل المواضع. أمعك شيء أصدقها إياه؟ قال ليس معي إلا إزاري. قال سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه فوالله ما كان للرجل من بدر، يعني الرجل عنده قطاع النصف الأسفل من السرة وإلى الكعب فقط أو إلى منتصف الساق فقط، عمل فقر مدقع، ومع ذلك لم يرجع عنه رسول الله قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك ان شققته فيما بينك وبينها فانه لا يسترك ولا يسترها، ارجع الى اهلك فالتمس شيئا. فرجع الرجل ثم عاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت شيئا. فقال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. يقول المنوي رحمه الله قد يطلق الخاتم على الفص، يعني لا نقول خاتم كامل لما قد يكون فصل الخاتم فقط. فالتمس ولو خاتما لا من الذهب والفضه من حديد. ولينبئني الالباء منكم الان اي ولي يجلس مع هذا الذي اراد ابنته فيقول له هذا يا بني ماذا صنعت واي عمل تعمل وكيف غضبك وكيف مشوش الخطوره سويا وما عجزت عنه واستبدلك انا فيه أو أسقطه عن نفسي وعنك. ما الذي جلس تدبر هذا الأمر؟ إن علي أن دخل على رسول الله يوما مستحيل، لأنه أراد أن يخطب فاطمة وليس معه أي مال. فقال يا علي جئت تخطب فاطمة؟ قال نعم يا رسول الله. فقال له ولكن ليس معي شيء، لا أملك من الدنيا شيئا. فقال أين الدرع الحضرية التي أعطيتكها يوم بدر؟ تخيل رسول الله يفكر له اين الدرع؟ قال عندي. قال اصدقها اياه او قال زوجتكها به كما قال الرجل. فقال له والله ما وجدت وما قاتك من حديد. فقال له النبي امعك من القران شيء؟

ما بينهما بالكفر. ومع ذلك يطالبون إبرازها الآن لئن كان قد مضى أبو لهب، فكل الذي مات فقط هو ضد لهب، وإنما فرعنة حديثة وفساد واقع في صفوفنا أيها الإخوة. خمس مفاسد: كبار وسب الله عز وجل على أثرهن فرعون لأنه قد حشي إلى مشارشه فسادا. وتلك الأمة لو أن أصابت وتفرعنت كفرعون فوالله لا يمكن الله عز وجل لك أبدا، بل يسلمها الله عز وجل لأعدائها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم أمتي تهابوا أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. وهذا سند صححه الشيخ شاكر رحمه الله: فقد تودع منهم. قال المنوي رحمه الله: أي أسلمهم الله إلى أعدائهم. تدرون لماذا الأشياء والدماء؟ تدرون لماذا في العدوى في الدنيا يهدم الرجل بيتا على نفقته الخاصة؟ هل رأيتم ظلما أكثر من هذا يهدم بيتا على نفقته الخاصة؟ لماذا؟ لأن الفساد قد استشرى، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فمعالجة أيها الإخوة لهذا الفساد وعود على بد، وقد تجلى لك المنبر فارقد فيه، فإنه لا يهلك على الله عز وجل إلا هالك. أعوذ بالله أن أمركم بما أنهى عنه نفسي، فتكسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وهذا ما تحصل للنظر الكريم والذهن الضئيل، فما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ فمني، وأستغفر الله في كل قيل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم امنحنا أكثرهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك